إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم هب لنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في تفسير سورة الفرقان، والله أسأل أن يجعل لنا فرقانا بين الحق والباطل وبين الظلمات والنور، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. آمين. آخر ما توقفنا عنده هو قول الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا. التوكل وكفى به بذنوب عباده خبيرا. العجيب ان الدرس الماضي برضو قلت خبيرا بصيرا. التوكل هو اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب، فاذا حدث ما نرجوه نسبنا الفضل كل الفضل لله، واذا حدث بخلاف ما نرجو لا نتلاوم ولا نتحازن، بل نقول قدر الله وما شاء فعل. فلاح يريد أن يتوكل على الله، يزرع الزرع في موسمه الذي قدر الله له فيه النمو، ثم يحرث الأرض ويبذر البذر ويكدح ويعرق، فإذا جاءته الثمرة على ما يحب قال الحمد لله، وما توفيقي إلا بالله، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، ويحمد الله. وإذا بذل كل الأسباب ولم تأتي الثمرة على الوجه الذي أراد، أو جاءت ثم بعث الله ريحا عاصف أو إعصار محرق أو مطر شديد فأتى عليها، لا يتلاوم ولا يتحازن ولا يقول لو كان كذا كان كذا وكذا، إنما عليه أن يقول قدر الله وما شاء فعل. والنبي صلى الله عليه وسلم أستاذ التوكل، أستاذ في التوكل. يكفينا أن نأخذ درس التوكل من النبي في ليلة الهجرة، أخذ بكل الأسباب مع أنه يوقن يقينا جازما أنه لن يموت حتى يبلغ الدعوة. ما فيش نبي مات قبل البلاغ، حتى الأنبياء اللي قتلوا بلغوا أولا، هو لسه ما بلغش، كل ما أنزل لسه الرسالة لم تتم، لسه ربنا ما قالوش اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هو عارف أنه لسه في عمر لأنه لم تتم الرسالة بعده، ومع ذلك يأخذ بكل الأسباب ينيم سيدنا علي مكانه ويلتحف ببرده الأخضر، وبعدين يخرج مع صاحبه الصديق، وبعدين يأخذ الطريق العكسي مش طريق المدينة في الأول، عكس الطريق، وبعدين يقو في الغار كم يوم، وبعدين عامر بن أبي فهيرة له شغل معين يرعى بالغنم على آثار الأقدام ليمحوها، وبعدين عبد الله بن أبي بكر له شغل، وبعدين أسماء ذات النطاقين لها شغل، وبعدين واخد معاه هادي خريت يعرف مسالك الصحراء ودروبها الوعرة غير المطروقة، يأخذ معه عبد الله بن أبي، يأخذ معه عبد الله بن أبي أريقط. أسباب أسباب أسباب أسباب، مع أن ربنا قال له والله يعصمك من الناس، ما انتش ميت قتيل أبدا، خلاص اطمن، والله يعصمك من الناس. أمال بيعمل كده ليه؟ لأنه متوكل، وهو ده التوكل، أن نأخذ بجميع الأسباب ثم نفوض النتائج لرب الأرباب، فإذا حدث ما نرجو نسبنا الفضل لله، وإن حدث خلاف ما نرجو قلنا قدر الله وما شاء فعل. النبي قال لنا خذوا درس التوكل من العصافير. في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو انتوا بتتوكلوا على ربنا بجد حق التوكل سيرزقكم كما يرزق الطير. ربنا وضع في الدنيا أسباب، من أخذ بها وصل، أسباب اللي يعرق ويجتهد هيلقى حتى لو كان كافر، واللي يتكاسل وينام ويرنخ مش هياخد حتى لو كان مؤمن. هو ربنا قال كده، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا تلحلحوا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وإيه؟ وابتغوا من فضل الله. اشتغل، خذ بالأسباب. أقول الطيور بتخرج من أوكارها بتخرج من أعشاشها مع أول نفس من أنفاس الصبح، مع أول خيط من خيوط الفجر. العصافير طلعة، العصفورة لا شغالة في وزارة هتروح تمضي وتزوغ، ولا عندها دكان هتفتحه وتقعد، ولا عندها مطعم بتشغله بتبيع فول وطعمية. فالعصفورة دي خارجة على الله كما نقول، ولكن طالع على الله قاصد كريم بس كده. والجماعة يقول لك يا فتاح يا عليم يا رزاق يا رزاق يا كريم. المهم يعني مش موضوعنا. العصفور بيتوكل على ربنا بجد، تصحى بدري تطوف الدنيا خارجة جلدة بطنها لزقة في جلدة ظهرها خماصة، المخمصة يعني المجاعة، تغدو خماصا يعني خارجة الصبح وهي جعانة جدا، وتروح تروح ايه بقى بطانة. ده كده اخر النهار، اخر النهار ايه بعد ساعتين تقول لك جبرنا ربنا اكرمنا الحمد لله. فخذوا درس التوكل حتى من العصافير، وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله حي طبعا، لكن حياته تختلف عن حياة أي أحد غيره، عن حياة أي أحد غيره. حياة أي أحد غير الله مفتقرة إلى الله، لكن ربنا غني عن العالمين. ألا وانت عايشين بفضل مين؟ بفضل الله. ولا وانا عايش صحتي كويسة وبقى عندي أكلي وعندي شربي وعندي هوا وعندي وعندي وعندي، ممكن يموتك برضو كم من ملايين ماتوا لا عن جوع ولا عن ظمأ ولا عن مرض ولا عن شيخوخة، في عنفوانه وفي ربيع عمره مات. يبقى انت حياتك كلها بفضل مين؟ بفضل ربنا. يبقى انت فقير في كل نفس من انفاسك الى مين؟ الى الله. والله العظيم كل نفس كل حركة فقير فيها الى الله. انا لا استطيع ان ارفع يدي الا بفضل الله، ولا ارفع قدم ولا اضع قدما الا بفضل الله. فقير الى الله. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. حياة ربنا بقى لا يفتقر فيها الى احد، هو غني بذاته سبحانه وتعالى. حياة اي حد غير ربنا سبقها عدم ويتبعها فناء الا ما شاء الله. انت عمرك كم سنة يا عم الحاج دلوقتي؟ 60 سنة. طيب من 60 سنة كنت فين؟ يقلب لك شفته السفلى عملك كده يعني. كنت فين؟ في علم ربنا يا اخي، صح؟ يبقى انت كنت عدم فاوجدك الله، وبعد ما اوجدك هيموتك، وبعد ما يموتك هيبعثك، وبعد ما يبعثك هيخليك مخلد في الجنة ان شاء الله، اما الكفار فهم خلود في النار، مش كده؟ قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قول قد أتى يا رب. حصل كنا عدم فأوجدنا الله. قال الله عز وجل في سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يبقى حياة أي حد غير ربنا سبقها عدم، إنما ربنا هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه. وحياة معظم الأحياء بعد الإيجاد إلى فناء إلى موت إلا من شاء الله. لأن يعني في أشياء ربنا خلقها من العدم ولن تفنى، خلقها للخلود زي إيه؟ الجنة. الجنة لا تفنى، النار لا تفنى، الحور العين خلقوا كانوا عدم اتخلقوا ما يموتوش بقى خلاص خلود، الولدان المخلدون، العرش، الكرسي، اللوح المحفوظ، القلم، الروح. الروح لا تفنى. وايه هو الموت؟ الموت انفصال الروح عن الجسد، صح؟ روحه طلعت مات. طب الروح؟ الجسد بيبلى بيفنى، انما الروح لا تفنى، اما انها في عليين منعمة او عياذا بالله في سجين مهانة ومعذبة. ارواح العباد اذا ماتوا شهداء فين؟ في حواصل طير خضر، ده كلام النبي، ترتع في الجنة تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها وتؤوي إلى قناديل من ذهب معلقة بعرش الرحمن. الله، اللهم اجعل موتنا شهادة في سبيلك بعد طول عمر وحسن عمل، مقبلين غير مدبرين في غير فتنة مضلة ولا ضراء مضرة. أدي الشهيد روحه فين؟ في حواصل طيور خضراء في الجنة، تأكل من الثمر وتشرب من أنهار الجنة وتأوي إلى قناديل من ذهب متعلقة في عرش ربنا، وسقف الجنة عرش الرحمن، صح؟ ما شاء الله. بترزق أكل وشرب. مش ربنا قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم إيه؟ يرزقون، أو بتأكل وتشرب. طب وغير الشهداء أرواحهم معلقة على أشجار الجنة جوه الجنة. طب واللي ميت مديون حتى لو شهيد ده روحه على باب الجنة محبوسة حتى يقضى عنه الدين أو يعفو صاحب الدين. طيب والكفار أرواحهم في جهنم بقى، فرعون وحبيبه النار يعرضون عليها غدوا وعشي، نار في البرزخ بخلاف نار الأخ إلى آخره. طيب يبقى وتوكل على الحي الذي لا يموت، يبقى ربنا حي بذاته غني عن خلقه، حياته لم يسبقها عدم ولن يتبعها فناء، صح؟ هو الأول والإيه والآخر والظاهر والباطن. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، قل سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك. الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله الايه العظيم. والملائكة لما أخبرها ربنا أنه سيخلق خلقا يجعله في الأرض قالوا ايه؟ الحمد لله أهداكم وصحبكم. قالوا أتجعل فيه من يفسد فيه ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فسبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، ده لها من الأجر ما الله به عليم. وسبح بحمده وسبحان الله بحمده وسبح بحمده، وبعض أهل العلم قالوا لا، قالوا وسبح هنا معناها صلي، ويجوز أن نسمي الصلاة سبحة تسبيح، قل صليت سبحة الصبح، صليت سبحة الصبح يعني ركعتين الفجر السنة بتوع ايه الصبح. وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. كفاية بس ان ربنا عالم بذنوبك لا يفوته منها شيء، خبير يعلم الجهر وما يخفى، بل يعلم السر وأخفى، يعلم خلجات الصدور وأعمال القلوب، ويحاسبك في الآخرة عن اللفظات والنظرات والكلمات، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. وكفى به بذنوب عباده خبيرا، لو استخبيت من كل الخلق فأين تختفي من الله؟ لو عملت قدامنا انت الشيخ العلام الحبر الفهام التقي النقي هتعملهم على ربنا؟ لا. وكفى به بذنوب عباده خبيرا، يعني على طريقة قول الشاعر إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أنما نخفي عليه يغيب، ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب، وأن غدا لناظره قريب. اللهم اجعل سرنا كعلننا، واسترنا في الدنيا والآخرة. وكفى به بذنوب عباده خبيرا، اللي هو مين بقى؟ الله، اللي هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، الرحمن فاسأل به خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، كقوله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، السماء بما فيها والأرض بما فيها وما بينهما، خ خلقوا في 6 أيام. هو ما كانش ربنا قادر يخلقهم في لا وقت؟ كوني سماء فتكون، يقدر. إنما هذا أبلغ في الحكمة، وربنا حكيم في كل أفعاله، هو يريد أن يعلمك أنت التروي. ولذلك حتى العوام لما يلاقوا حد مستعجل يقول له يا أخي تريث، ده ربنا القادر خلق السماوات في 6 أيام، وكان يستطيع يخلقها في ثانية وفي أقل من ثانية. في أشياء ربنا خلقها بكلمة، هذا أبلغ في القدرة عشان تشوف قدرة ربنا، وأشياء خلقها في أيام عشان تشوف حكمة ربنا. وربنا حكيم في قدرته وقدير في حكمته سبحانه وتعالى. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. انت عارف ان ربنا خلق العرش قبل السماء، اللي في القرآن برضو وكان عرشه على الماء، ده قبل ان يخلق السماء. وكان عرشه على الماء، اي ماء؟ ماء فوق السماء، ماء فوق السماء. عرش ربنا ده قد ايه؟ قد ايه؟ ايهما اعظم، الكرسي ام العرش؟ العرش. طب الكرسي قد ايه؟ قال الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والارض. كرسي فقط، وسع السماوات والارض. طب العرش الكرسي بالنسبة له قد ايه؟ اسمع اسمع. اخرج محمد بن ابي شيبة في كتاب العرش، وابن جرير في تفسيره، وذكره الالباني في السلسلة الصحيحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات 7 في الكرسي إلا كحلقة كحلقة ملقاة بأرض فلا. ما السماوات 7 بالنسبة يعني للكرسي إلا كحلقة زي دبلة مرمية في صحراء. ما السماوات 7 في الكرسي يعني بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا بصحراء. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلا على تلك الحلقة. واضح؟ السماوات 7 بالنسبة للكرسي زي واحد راكب طيارة وراح فتح الشباك ده لو بيتفتح، ورمى الخاتم بتاعه في الصحراء وقال الطيار ينزل هنا دور لي على الدبلة. هيعرف الآن خاتم رميه من طيارة في الصحراء جيبه منين ده؟ ما يذكرش أصلا. يعني السماوات 7 بالنسبة للعرش ولا حاجة، زي دبلة مرمية في صحراء. وفضل العرش على الكرسي العظيم جدا ده زي فضل الصحراء الكبيرة على الدبلة اللي مرمية فيه. يبقى العرش ده قد ايه؟ اه هي ده اللي عايزها. سبحان الله، اصلك ما تملكش الا انك تقول ايه؟ سبحان الله سبحان الله. طيب، وروى الطبراني في الاوسط عن انس بن مالك رضي الله عنه قال والحديث صحيح صححه الألباني رحمه الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع بس، حملت عرش ربنا قد ايه عشان تعرف عظمة عرش ربنا قد ايه. قال صلى الله عليه وسلم أذن لي، ربنا سمح لي، أذن لي يعني اداني الإذن، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى، في 7 أرض، وعلى قرنه العرش بين شحمة أذنيه وعاتقه ما بين ودنه حتة طرية اللي تحت دي اللي النساء بتحط فيها القرط الحلق اسمها الشحمة، ما بين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، يقول ذلك الملك سبحانك حيث كنت. شفت الملك قد ايه رجله فين؟ في الارض السفلى، العرش على قرني، مش على قرني يعني له قرون، انا ادماغه وبعدين ما بين ودن الملك لحد كتفه نجيب اسرع طائر بيطير، النسر ولا الصقر؟ الصقر. ها سريع جدا، يطير 700 سنة عشان يصل من شحمة اذنه الى عاتقه. يا الله، امال الملك ده قد ايه؟ امال بقى العرش ده قد ايه؟ سبحانه الذي خلق. واخرج الامام الدارمي وابن خزيمة وابن القيم في الصواعق المرسلة، والحديث اسناده صحيح، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انما بين السماء والارض مسيرة 500 عام، وما بين كل سمائين مسيرة 500 عام، وتضد كل سماء يعني غلظ سمك كل سماء 500 عام، وما بين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء وكان عرشه على الماء. عرفت ليه أنا قلت لك ماء فوق السماء؟ لأن ده كلام مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده حاجة يعني، أصلك أنت فاكر أن ملك ربنا منحصر في شوية النجوم، يعني حاجات مذهلة، والسماء والأرض وفرنسا وإنجلترا وأمريكا والصين، وهي خلصنا خلصنا إيه؟ ده ملك ربنا واسع جدا جدا وكبير جدا جدا، وانت يا غلبان يلي عمال يعني تجادل في الذي خلقك وعمال تصلامد بطولة لسانك لا تساوي في ملكوت الله حبة رمل ولا حاجة. انت ايه بالنسبة للعرش؟ ملكش ذكرى اصلا، ولا ضعيف جدا. فاللهم تب علينا واغفر لنا يا رب. قال النبي: وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء وكان عرشه على الماء، والله تبارك وتعالى فوق العرش لا يخفى عليه من أعمالكم شيء سبحانه، وهو معكم أينما كنتم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. سبحانه معنا بقدرته بإحاطته بعلمه ببصره بسمعه جل وعز. ومما يدلل أيضا على عظمة العرش هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لي: أتدري أين تغرب هذه الشمس؟ ساعة مغربية. النبي قال لأبي ذر: أنت عارف الشمس بتغرب تروح فين؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش عند ربها وتستأذن عشان تشرق تاني، ألا يوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها ويقال لها ارجعي من حيث جئتي. هي جاية من المغرب، يبقى تطلع منين؟ من المغرب. ودي من أكبر علامات إيه؟ الساعة الكبرى، خروج الشمس من مغربها. الشمس تسجد سجود يعلمه الله، الكيفية ربنا يعرفها يعلمها تحت العرش. الشمس قد إيه؟ يقولك الشمس قد الكرة الأرضية 50 مليون مرة. الشمس قد الكرة الأرضية 50 مليون مرة. تقول لي يا عم ده أنا بشوفها كده قرص في السماء، بتشوفها صغيرة لأنها بعيدة، بعيدة خالص. إنما لو قربت شبر سعادتك تبقى راجل مشوي بالسلامة، تهلك. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسلوه الفردوس. النبي عايز الأمة دي تكون أمة طموحة، أمة عندها همة عالية جدا. انت عايز الجنة؟ اه. عايز تخش فين في الجنة؟ يقول يعني جنب الباب. ده مش كلام واحد ناوي يدخل اصلا، ها؟ جنب الباب بس كده. باب ايه يا عم؟ اذا سألتم الله الجنة فسألوه الايه؟ الفردوس الايه؟ الاعلى. فانه اوسط الجنة، الفردوس اوسط الجنة واعلى الجنة، بقى في نص الجنة بالضبط، واعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن. مش انا بقول لك سقف الجنة عرش الرحمن؟ الفردوس اعلى درجة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر انهار الجنة. كل انهار الجنة نبعها منين اصلا؟ من الفردوس الاعلى. فاللهم اجمعنا في الفردوس الاعلى. طيب الحديث ده دليل على ان عرش ربنا عظيم. اه. ازاي؟ اقول كيف يكون قدر العرش وهو سقف الجنة، والجنة عرضها فقط كعرض ايه؟ السماء والارض. ما ده سقفة العرض بتاعها بس قد ايه؟ 7 سماوات والسبع اراضين. ومعلوم ان العرض اعظم من ايه؟ ان العرض اقل من ايه؟ من الطول. سبحان الله العظيم. وارواح الشهداء تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي الى قناديل معلقة بعرش الرحمن. الرحمن على العرش استوى. الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش. طبعا استواء يليق بجلاله. وقلنا الكلام ده اللي هنعيده، الامام مالك لما واحد دخله وقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى يا امام؟ فاطرق براسه الى الارض وتصبب منه العرق، ثم رفع رأسه وقال: استواء معلوم، يعني في اللغة. والكيف استواء ربنا بقى ازاي؟ والكيف مجهول. استوى ايوه استوى، ازاي؟ الله اعلم، حيث شاء. والاستواء والكيف مجهول، والايمان به واجب، لانه ده ايات في القرآن اهو. ثم استوى على العرش، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال اخرجوه، راحوا شايلين الراجل المبتدع ده هيلة بيلة ورمينه برا الجامع. نعم. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. أما تعوز تتعلم دينك اسأل خبير في الدين، أي حاجة فيها خبراء يا أخي. والدين له أهله، يعني أقصد العلم، العلوم الشرعية. وربنا أحالنا عليهم عندما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنا بيقول لك الرحمن فاسأل به خبيرا سبحانه وتعالى. وزي ما مشايخنا كانوا يقولوا إن النهاردة لو الكهرباء باظت ما بنجيبش سباك يصلحها، ولو العربية خربت ما بنجيبش واحد بتاع كهرباء يصلحها. كل حاجة ليها مجالها إلا الدين، فالسباك والكهربائي وكله يتكلم فيه. وأنا مش ضد إن كل الناس تتكلم فيه، بس اللي يتكلم في مسألة يعلمها، يعني مش لازم تكون خريج مش عارف إيه. لا مش لازم، كلنا دعاء. الفتوى في الدين قضية، وتعليم الناس أو تبليغ الدعوة قضية أخرى. كلنا دعاء، بس المسألة اللي انت عايز تتكلم فيها ادرسها كويس، اجمع اقوال اهل العلم، شوف القرآن قال فيها ايه، السنة قالت ايه، اقوال الصحابة، اقوال الائمة، وتكلم. ما عندناش حاجة اسمها رجال دين، ما عندناش، غلط الكلام ده، ما عندناش كهنوت، غلط. كلنا دعاء، كنتم خير أمة أخرجت للناس فأمرونا بالمعروف وتنهونا عن المنكر فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل ذكر في هذه الآية أن الكفار إذا أمروا بالسجود اسجدوا للرحمن ردوا بتجاهل فقالوا وما الرحمن، وأنكروا السجود لله عز وجل ونفروا عن ذلك نفورا شديدا. هو دايما الكافر كده، يعني في الآيات الأخرى يقول لك ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها ايه هزوا واذا تتلى عليه اياتنا ولا مستكبرا، او نافر، نافر مش عايز يسمع، كانهم حمر مستنفره فرت من قسوره، كانهم زي الحمير الوحشيه اللي شافوا اسد هائج جائع يصغر. ما هو القسوره مش اي اسد، القسوره الاسد الجعان الهائج، ودي حمير وحشية شافوا الأسد طاروا، فيسمعوا الهدى ينفروا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوارة. هنا وزادهم نفورة، برضو مع سيدنا نوح كانوا كده، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هو برضو وزادهم نفورة، كل أمة كافرة كان عند حالها، وزادهم نفورة. والعجيب نقول وما الرحمن، كانوا ما يعرفوش ان ربنا من اسمائه الرحمن، وكانوا عارفين الله. هو مسيلمة الكذاب مش كانوا مسميينه رحمن اليمامة، هم عارفين ان ربنا من اسمائه الرحمن. طيب، على طريقة قول الله ايضا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون، وكقوله فاسجدوا لله واعبدوا، وكقوله وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. هو ده حالهم، قالوا وما الرحمن، الرحمن هو الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والرحمن من الأسماء اللي ربنا خص بها نفسه، في أسماء ربنا أذن للعباد أن يتسموا بها وهي من أسمائه، والاسم والصفة بتتبع صاحبها. يعني ربنا اسمه الرؤوف الرحيم، صح؟ وربنا وصف النبي قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، ممكن أسمى رؤوف ورحيم أوصف واحد الرجل ده رحيم، مش ممكن؟ ربنا الخالق، ممكن أقول عن أحد غير الله خالق؟ فتبارك الله أحسن الإيه الخالقين، وأثبت لغيره. وسيدنا عيسى بيقول لبني إسرائيل فإني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هو قال إيه أخلق، أخلق، وده نبي كلامه مظبوط، ربنا خالق يخلق من عدم. وانت ممكن تخلق حاجة، بتخلق حاجة، يقولك اروح انا الواحد نجار اجيب له شوية خشب اقول له خلق لي طرابيزة من الخشب ده، صح، خلق لي منهم خالص. ممكن خلق ربنا خلق من عدم، خلق ينمو ويتغير ويتحول. انما انا وانت لو قلنا بلفظة خلق بتعتمد على الاسباب التي خلقها الله. ربنا بيخلق بكلمة، كوني سماء بقت سماء. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن، كلمة. إنما أنت لا، يبقى أنت بتخلق من خلال الأشياء التي خلقها الله. اتنين، خلق ربنا بيتغير، خلقك انت ثابت، ربنا بيخلقك طفل تبقى الاول مني وبعدين علقة وبعدين وبعدين طفل شباب شيخ كبير وخلاص. انما واحد عمل جاب شوية رملة وحطها في فرن بدرجة حرارة عالية جدا بقت ايه؟ زجاج. ام عمل كوباية؟ ينفع اقول انا خلقت من الرملة كوباية؟ ينفع؟ ينفع. طب الكوباية دي بتتغير؟ الاول فيها يعني حكمة وفيها لا ما فيش، مش فيها زي ربنا ما بيعمل ابدا. اتنين، تتغير؟ لا، يعني الصبح مش هلاقيها شفشق، وبعد جمعة مش هتبقى حلة، وبعد سنتين مش هتبقى سرير. اي اي، انما خلق ربنا ربنا بيحوله ويغيره ويكبره من صغر ويصغره من كبر ويقويه من ضعف ويضعفه بعد ايه؟ وهلم جرة. سبحان الله. يبقى هم عارفين ان ربنا اسم الرحمن، وربنا اختص لنفسه باسماء الله، ما ينفعش حد يسمي الله الرحمن، ما ينفعش حد يسمي الرحمن ولا توصف حد انه رحمن. ولكن الراجل ده حنين قوي، رحمن بعياله غلط، لكن ممكن تقول ايه؟ رحيم، مش كده؟ رؤوف ممكن. الراجل ده عادل، عدل، ومن صفات ربنا العدل. وهلم جر، ما ينفعش تقول ده متكبر، من اسماء ربنا ايه؟ المتكبر. هي طيبة اذا نسبت لله، وسيئة اذا نسبت لغير الله. وهلم جر. طيب، قل واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قال وما الرحمن وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. هم بيتجاهلوا تجاهل العارف، هم عارفين مين هو الرحمن، هو ربنا، بس ده تجاهل، هو تجاهل العارف. وزادهم نفورا. يقول الله عز وجل تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. سبحانه وتعالى. تبارك، احنا فسرناها في اول درس في السورة دي، لان اول كلمة في السورة ايه؟ تبارك. وان البركة على معنيين، الثبات والدوام او الزيادة. العرب يسمون الماء الراكد بركة، المية اللي واقفة تسمى ايه؟ بركة، لانها دايمة على كده. يبقى بركة معناها دوام ثبات. لما العربي بينيخ الجمل يقولك الجمل ايه؟ بارك، يعني ايه؟ ثبت في هذا المكان. ربنا هو الذي له الدوام، صح؟ الدوام لمين؟ لله. تبارك الله، يعني الدوام لله. يعني قصة العضباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان عنده ناقة اسمها العضباء، وكان عنده ناقة تانية اسمها القصواء دي غير دي، وكان عنده حمار اسمه الدلدل، وكان بيحب يسمي كل حاجة كده حاجة، بس يسميها باسم لغير البشر. لو هتسمي الشبشب بتاعك خدوجة ولا زنوبة، ده من فعل غير المسلمين، سميه جولد مائير ممكن. صلى على الرسول. انا بقول النبي كان عنده ناقة سريعة جدا جدا اسمها العضباء، وكان النبي دايما كل فترة يسابق بين الخيل التي اضمرت والتي لم تضمر، وبين الابل التي اضمرت والتي لم تضمر. والابل الضامرة والخيل الضامرة اللي هي نحيفة مش بكرش تبقى سريعة جدا، والضامرة اللي مش ضامرة تبقى المكرشة بقى دي ما تنفعش في الحرب. فأثناء السلم يدرب ايه؟ الخيل والرجالة والجند مش كده؟ لأن أي سلم يحتاج إلى قوة تحميه، صح؟ فجي أعرابي مرة قال أنا عايز أسابق العضباء، واحد من أصحابك يركب العضباء وأنا بقى بجملي ونخش سابق. طيب، واحد ركب على العضباء ناقة النبي وسابق مع الأعرابي فسبقه الأعرابي. طيب، فالنبي سمع بعض الصحابة قاعدين في الجامع جنب الباب، جنب باب بيته، وزعلين قوي. واحد بيقول لاصحابه: هل علمتم ما حدث؟ لقد سبقت العضباء. زعلان ناقة النبي تتسبق ازاي يعني؟ زعلان قوي. فالنبي خرج له وقال له: لقد سمعت ما تقول، نعم سبقت العضباء، وما ذاك؟ فيها ايه يعني؟ حتى تعلموا ان الله ما رفع شيئا في الدنيا الا ووضعه، عشان نعرف ان الدوام لمين؟ لله. اه يا سيدي، ايه يعني؟ ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع. يبقى تبارك معناها ايه؟ الدوام. ومن معاني تبارك الزياده والنماء، البركه معناها الزياده والنماء. اقول لك انت مرتبك كام؟ تقول لي 300 جنيه وعندك كم عيل؟ 6 عيال وامهم ومكفينك، تقول لي ربنا بيبارك. يعني نجيب الاكل يكفي 2، ربنا بيبارك، يوم يكفي كام؟ 6. يبقى البركه يعني ايه؟ الزياده والنماء، او بمعنى الثبات والدوام، والاثنين لا يملكهما الا الله. وقلنا الكلام ده بفكرك بس بانعش الذاكره، ان ربنا بارك في أزمنة، وبارك في أطعمة، وبارك في أمكنة، وبارك في أشخاص. كل الأنبياء بارك الله فيهم ولهم وعليهم. النبي هو طفل صغير كان لما يحط إيده في الطعام وهو عند عمه أبي طالب يأكله ويشربه ويتبقى ويقوم شبعانين. لو حد قبله حط إيده الأول يقوم جعانين. فكان أبو طالب لاحظ يقول لهم: لا يمد أحدكم يده قبل ابن أخي محمد. أنا بقول لكم أهو بركة، ربنا بارك فيه وبارك له وعليه صلى الله عليه وسلم. الله، يا راجل ده في مواقف كثيرة بقى. فاكر حديث جابر بن عبد الله لما ذبح للنبي عناق، معدة صغيرة كده فيها كم عظامة، والنبي هو اللي دخل أعد الطعام وخبز بإيديه وقال له: دخل الجيش 10 10، والجيش يخش يغرف لحمة يكسر عيش، كله كله، ويقوموا شبعين رجالة وأكيلة بقى. وبقيت البرمة كما هي تغط باللحم حتى أكل جابر وأكلت زوجته وأكل أهله وأهدى منها للجيران. بقى يبقشش بارك. يبقى ربنا بارك. وسيدنا عيسى بيقول: وجعلني مباركا أينما كنت. كل الأنبياء كده. يبقى ربنا بارك في بعض الأشخاص زي الأنبياء والرسل، وبارك في بعض الأمكنة، المساجد اللي يصلي فيها الصلاة الجماعة في المسجد بكام؟ 27 درجة. طب في أي حتة غير المسجد بكام؟ بدرجة. يبقى هنا في إيه؟ بركة، زيادة في الأجر. المسجد الحرام مكان فيه بركة، مكة عموما، الصلاة هناك بكم؟ 100,000، وفي المدينة ب1,000، وفي الأقصى 250 على الراجح. ها؟ ما دي أماكن ربنا بارك فيه. مش ربنا قال إن أرض الشام دي كلها فيها بركة؟ فلسطين وسوريا، أرض الشام عموما. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ها، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي إيه؟ باركنا حول. دي أرض فيها بركة، فيها بركة، ففي أماكن فيها بركة، وفي أزمنة فيها بركة. زي إيه؟ زي ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1,000 شهر. يبقى دي ليلة فيها بركة، الأجر فيها بيضاعف، والبركة يعني الزيادة. زي إيه؟ يوم عرفة يكفر ربنا به ذنوب إيه؟ سنة. زي ايه؟ يوم سنتين. يوم عاشورة ربنا يكفر به ذنوب ايه؟ سنة. كده رمضان عموما فيه بركة، في ازمنة فيها بركة، واشخاص فيهم بركة، وامكنة فيها بركة، الله اكبر، واطعمة فيها بركة. في اكل فيه بركة. زي ايه؟ الزيتون يوقد من شجرة زيتونة مباركة زيتونة، صح كده؟ يوقد من شجرة مباركة زيتونة. مش كده؟ اللبن فيه بركة، عسل النحل الحقيقي فيه شفاء للناس فيه بركة. بس كيف نتبرك بهذه الأشياء؟ بأن احنا نصيب هدي النبي في هذه الأشياء. أتبرك بليلة القدر إزاي؟ بأن أجتهد في العبادة فيها. أتبرك بالمساجد إزاي؟ بأن أصلي فيها. أتبرك بالمساجد الثلاثة العظيمة إزاي؟ بأن أشد الرحال إليها وأزور حجرة النبي زيارة شرعية، مش كده؟ أتبرك بالزيتون إزاي؟ إن أكله ولا حط شجرة زيتون قدامه. للراجل النهاردة الشيخ كان بيقول كلام عسل، عسل الزيتون في بركة، وتجيب الشجرة تقعد تتمسح فيها بركة. يا راجل يا تعبان، تتبرك بيها تقولها دي البركة فيها الأكل. البركة فيها الأكل، أكل الثمر مش الخشب والزيت. الزيت بتاع وقود ودهان وطعام ودواء أكل. صبغ للإيه؟ الأكلين. حط اللقمة جاية في زيت الزيتون الحقيقي وتاكل. ووقود ده أصفى أنواع الزيوت في الوقود الزيتون، زيتها يضيء ولو لم تمسسه إيه؟ نار، كأنه واحد منور كده، منور سبحان الله العظيم. فالبركة هنا الأكل، والبركة في جامع الصلاة، مش تروح بقى المسجد النبوي تتمسح لي في النحاس تقول لي بركة. يا راجل البركة انك تصلي هناك، لان هناك بألف صلاة، ركعتين في الروضة، مسجد قباء مكان فيه بركة، لان ركعتين هناك بأجر ايه؟ عمرة. فالتبرك المشروع بهذه الطريقة. صلى على الرسول. الشيخ بيقول لي في البتاع عشان ياكلوا شجرة الزيتون. ما الناس النهاردة تتبرك بأشياء كثيرة، يعني الشيء بالشيء يذكر. موضوع الشجرة اللي طلعت في مدينة السلام دي، شجرة ولك مكتوب عليها طه. طه ايه؟ هو طه ده من اسماء النبي، ده واحد معاه مسمار ولا حاجة عايز يفحر وكتب طه. بعدين اللحاء بتاع الشجرة كسى على الحفر فظهر الاسم، لا لقينا بطاطساية فيها لا اله الا الله مكتوبة. ممكن يبقى دي آية، ممكن. ومال ليزداد الذين امنوا ايه؟ ممكن ممكن، لكن ده مش هيأخر في ايماننا ولا هيقدم. اللي عجب من اللي حصل هناك على ما اسمع، انا ما شفتش، يقولك عطلوا المواصلات، وبعدين بقى زحام بقى، شجرة فيها بركة، واللي يتمسح في الشجرة، واللي امه والكلى بتوجعها مقطع من وراء الشجرة، واللي اغليه وسقيها ده بركة يبقى على طول. وكانت في عيال بتصور الشجرة وتبيع الصورة، واحد قال لي والله ثقة بخمسة جنيه صوروا الشجرة والصورة كانت بتتباع بخمسة جنيه. انا بقول المصريين دول عفاريت بيعملوا مصلحة من الهوى. كل الكلام ده باطل، كلام فارغ. كل الكلام ده كلام فارغ، ولو كان الامر بايدي كنت قطعته، زي ما سيدنا عمر قطع شجرة ايه؟ الرضوان. ولا انسى ان واحد، يمكن قلت الكلام ده مش عارف فين، جالي في مسجد الصديق من كام سنة ومعاه شمامية او شهدية كبيرة كده، وقال لي من دمنهور ومكتوب عليها فعلا فعلا فيها لا اله الا الله محمد رسول الله، مش مكتوب ولا محفور ولا منحوت، طلعت لحمها كده فعلا. وانا كنت المحاضرة تتصور فيديو، فقال طب صورها عشان الناس تشوف يعني تبقى حاجة كده. فقلت لهم يا اخوانا شوف، فالناس قعدت قامت تشوفه كده، وقلت ده لا يزود في ايماننا ولا نقصه، والكلام ده مش عايزينه تاني والى اخره. أم واحد أخ فاضل كده انبرى واقترح فقال، وإيه رأيك يا شيخنا تخلي الشهادات دي هنا والناس تزورها عشان تتطعز؟ قلت له هنسمي المسجد مسجد الشمامة بعد كده، هتعمل لي مزار ونجيب سياح بقى؟ حاجة غريبة قوي. فالناس عايزة بتتلكك. صلى على الرسول. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، بروج السماء اللي هي ايه؟ اولا اهل العلم قالوا كلمة بروج اصلا معناها القصور العالية، ولو كنتم في بروج مشيدة. ومعاني كلمة البروج ايضا الحصون، بروج مشيدة برضو يعني حصون محصنة. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، كواكب عظيمة جدا، أفلاك، نجوم سيارة، حد يعرف يعد النجوم؟ احنا في الكرة الأرضية، احنا عايشين على الأرض دي، عشان نمشي مثلا في القاهرة 500,000 سيارة أو 1,000,000 سيارة، شوف بقى قطاع المرور قد ايه، عشرات الألوف، وإشارة خضراء وحمراء وصفراء وزرقاء وكمبيوتر والرادار، وامسك يا جدع وا وا وا وقت رخصك والكلام ده، وبرضه كل يوم بيموت عشرات في مصر، كل يوم بيموت عشرات، مش عارف عملوا إحصائية قالوا كم مصري بيموت كل يوم من الحوادث، كل يوم ها 6,000 واحد في السنة بيموت من الحوادث في مصر، مع كل هذه التقنية والأعداد المهولة وا وا وا. طب السماء فيها كم مليار نجم وكم مليار كوكب، فيها بروج قد ايه؟ الله اعلم. وكل البروج في السماء ماشية بتسبح، كل في فلك ايه يسبحون. عمر نجمة خبطت في التانية، عمر كوكب خبط في التاني، ده ماشي بنظام مين؟ بنظام الله، بكلمة كوني فكانت. لكن لما ربنا يشاء أن يقيم الساعة يأمر هذا النظام أن يختل، وعندها بقى إيه؟ إذا الكواكب انتثرت، إذا النجوم انكدرت، إذا السماء انفطرت. هذه الصور التي في صورة في جزء عامة التي يصور ربنا لنا فيها انفلات هذا النظام بأمره، انفلات هذا النظام بإيه؟ بأمره. تبقى الدنيا السماء كده كمسبحة انفرط عقدها وتناثر خرزها وجمع الشمس والقمر، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. والبعض يقول لك الشمس ماشية كده في حركة ميكانيكية، والكواكب ماشية بحركة ميكانيكية وبحركة ذاتية. يوم ربنا يقول له طب يا كذاب هضلمها لك في عز الظهر، يوم يعمل له ايه؟ كسوف شمس، ما بتمشي بخطر، طب انا هضلمها لك، وريني بقى، هعمل لك خسوف قمر مش هتشوفه، هتلاقيك طالع ضلمة، عشان تعرف ان هذه البروج الذي خلقها هو الله، والذي يسيرها هو الله، والذي يحركها ويسكنها هو الله جل جلاله. قال عز وجل تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. السراج اللي هو ايه؟ الشمس. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وفي الثانية والسماء ذات البروج، وفي الثالثة وجعلنا سراجا وهاجا هو الشمس، وفي الرابعة ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. سراج، وكلمة سراج يبقى ضوء خارج من اللهب، يعني ما ينفعش اسمي اللمبة بتاعت الكهرباء دي سراج، لا، انما اللمبة الجاز نسميها ايه؟ سراج، نار، نار. ولا وقال لك سراجا ايه؟ وهاجة، وهاجة، سبحان الله العظيم. ويسمي القمر نور والشمس ضياء، سورة يونس، القمر نور والشمس ايه؟ ضياء. ليه؟ قال لك النور ضوء حليم، يعني عمرنا ما سمعنا حد خد ضربة قمر، لكن سمعنا واحد خد ضربة ايه؟ شمس. القمر ضوء حليم مش مؤذي، ما يحرركش، لو انا جبت اباجوره حطيتها جنبي مش هحتار، لكن لو ولعت مصباح جاز 5 دقايق هعرق، مش كده؟ الشمس نورها ذاتي، القمر علماء الفلك بيقول لك ضوءه بيجي منين؟ من الشمس، كأنه مرآة تعكس نور الشمس على ايه؟ على الارض. قال عز وجل تبارك الذي جعل في السماء بروجا، سبحان الذي فعل، سبحان الذي خلق، تبارك، تقدس، تعالى. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ثم يقول عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هو الذي جعل صلى الله عليه وسلم الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد نشورا. خلفة يعني هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا. الشمس ينبغي لها أن تدرك إيه؟ القمر، ولا القمر ولا الليل إيه؟ سابق النهار. خلافا هذا يخلف هذا، خلفة هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا. ده رأي. القول الثاني قال لا، خلفة يعني خلاف بعض، فهذا بنوره المبهر وهذا بظلمته وحلكته الدابسة. ده عكس ده، أبيض وأسود، النهار أبيض عشان يبقى فيه معاش، والليل ظلمة عشان يبقى فيه إيه؟ لباس، يعني سكن، يعني نوم. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. ده بيخلف ده، دور ده، دور ده، دور ده، دور ده. ما ينفعش يبقى فيه ليل ونهار وقت واحد، ما بتحصلش. او خلفة يعني ده عكس ده، هذا ابيض وهذا اسود. خلف خلاف، صلى الله عليه وسلم. هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يتذكر، لعايز يعرف قدرة ربنا يبص في الليل والنهار، لعايز يتذكر ان ربنا قدير وخالق، لعايز يتعرف بالصنع على الصانع، يشوف الليل والنهار لمن اراد ان يتذكر، كقوله عز وجل في آية أخرى قال إن في خلق السماوات والأرض وإيه واختلاف واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لعايزين يفهموا يشوفوا الليل والنهار. دي نفس دي بالضبط. هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد إيه شكورا. الجاحد، الجاحد الذي يجحد فضل رب، فضل الله، اللي بيجحد فضل مولاه، يشوف نعمة الليل بس ونعمة النهار ويشكر. سبحان الله. هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. وبعد كده بقى إيه؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لحد هنا وهنقف. والدرس القادم إن شاء الله أول درس بقى في إيه؟ صفات عباد الرحمن، ودروس مهمة نستنبطها من نفس الصورة، وهي آيات صفات عباد الرحمن هي اللي دفعتني القوة إن أقف مع صورة الفرقان. الله أسأل أن ينفعنا بكل ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا.